وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع الحديث الثالث في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. هذا الحديث الثالث، الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه مباني الإسلام العظام. هذا الإسلام مثل البنيان، يقوم على قاعدة صلبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يقوم على أربع دعائم وهي كالأركان بالنسبة للبناء. والمسلم لا بد أن يعتني بأساس بنائه قبل أن يعتني بإعلائه. يعني الإنسان أي بناء يريد أن يبنيه، كلما متن الأساس كلما استطاع أن يرتفع بالبناء، بقدر ما يكون الأساس متين بقدر ما يعلو البناء. فإذا كان الأساس هش أو غش في بنائه، فلا شك بأن أول عاصفة، أول زلزال، أول فتنة، أول شبهة تؤدي إلى انهدام الدين برمته، والله المستعان. شرحنا ما يتعلق ب الكلمات الأول من هذا الحديث، وانتهينا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. شهادة أن لا إله إلا الله، طبعًا الشهادة هي الإقرار والاعتراف الجازم من القلب ويواطئه اللسان والجوارح على ذلك. الشهادة بمعنى الإقرار كما تقدم معنا في الحديث الأول. وشهادة هنا يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تكون مجرورة على البدلية، ويجوز أن تكون مرفوعة على أنها خبر لمبتدئ محذوف، معناه أحدها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. طبعًا الشهادتين تذكر في الإيمان وتذكر في الإسلام. حديث جبريل المتقدم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ماذا قال له الإسلام؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وهنا قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وأيضًا لما سأله عن الإيمان في الحديث الأول أخبره بأن الإيمان هو أن تؤمن بالله ورسوله. إذن الشهادتين ها هنا، ما المقصود بالشهادة؟ جاء في رواية عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه معلقًا قال بني الإسلام على خمس: أن تؤمن بالله ورسوله. ففسر هنا الشهادتين بإيش؟ بالإيمان بالله ورسوله. وجاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه قال على خمس: أن توحد الله. وجاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا قال على خمس: أن تؤمن بالله وتكفر بمن دونه. أن تؤمن بالله وتكفر بمن دونه سبحانه وتعالى. إذن الإنسان حتى يكون مؤمن بالله ورسوله حقا لا بد له أن يحقق أمران اثنان. الأمر الأول أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، كل ما عبد من دون الله عز وجل لا بد أن يكفر به، ثم بعد ذلك يؤمن بالله ربًا وإلهًا ومعبودًا. نعم. ولذلك لو تأملت مثلًا شهادة التوحيد تبدأ بماذا؟ بلا إله إلا الله. لا إله معناه نفي، بمعنى أنك تخرج من قلبك كل تعلق بغير الله عز وجل، سواء كان محبةً أو خوفًا أو رجاءً أو توكلاً أو طاعة أو نحو ذلك، أو اعتقاد نفع أو ضر، لا بد أن يكون خالصاً لله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت قلبك كان المحل مهيئاً لاستقبال التوحيد الخالص. رأيت المنزل، إنسان عنده بيت أراد أن يزينه، عندك بيت حبيت تزخرف وتزينه وتهيئه لاستقبال الضيوف، وإذا بهذا البيت فيه الأوساخ والقاذورات وفيه الكثير من العفن، فلو أنك زوقت هذا البيت وجبت العفش والأشياء التي تزين البيت قبل أن تنظفه، هل يستقيم هذا؟ جواب لا. ولذلك يقول العلماء قاعدة، وهذه قاعدة في كل أمور العبادات، عندهم قاعدة يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، بمعنى أنك لازم تنظف البيت ثم بعد ذلك تزينه، لأنك لو زينته وهو على هيئته وعلى صورته ما نفع. نفس الشيء بالنسبة لهذه القلوب، بعض الناس يمن الله عز وجل عليهم بالاستقامة والالتزام، يكون في بداية حياته ومقتبل شبابه يكون داخل في أودية الفتنة واتباع الشياطين، ثم بعد ذلك الله عز وجل يمن عليه فيستقيم ويولي يصلي وينضم إلى قوافل المستقيمين، ولكنه لا يمر على مرحلة يسموها مرحلة التصفية، يصفي نفسه، تلقى عنده بعد ذلك بقايا الجاهلية، فتلقاه مثلا يكذب، وتجده إذا خاصم فجر، كم سمعنا من بعض الناس ظاهر الاستقامة ولكن لما يزعف ويخاصم يسب الدين ويسب كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من بقايا النفاق ومن علاماته أنه إذا خاصم إيش؟ فجر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا هو السبب أننا نرى بعض هذه المظاهر. طبعا لا نقول بأن المستقيم منزه وأنه معصوم، لا، كلنا نخطئ، ولكن أحيانا الإنسان لما ما يصفيش نفسه وما يهيئهاش ويمر على هذه المراحل التصفية والتخلية، بعد ذلك تظهر عليه مثل هذه السلوكات المشينة. ولذلك التوحيد حتى يقوم على قاعدة صلبة لابد أن يمر بمرحلة التخلية، تنحي كل أدران الشرك، لأن احنا وللأسف تربينا في بيئة كانت فيها بقايا جاهلية، كثير منا كان يحلف براس باباه ويماه ورأس كل معظم، صح ولا لا؟ ونحن صغار علمونا بعض مظاهر الشرك، أنك لما تطيح لك سنة مثلا تخرج بها للشمس وتقول لها أعطيتك سن الحمار وأعطيني سن الغزال، صح ولا لا؟ هذه كانت موجودة وللأسف، وبقايا كثيرة من الشرك ما زالت موجودة في ألسنتنا وفي تعاملنا وفي اعتقاداتنا. فإذا لابد من الغربلة، نغربل حتى إذا جاء التوحيد جاء على أرض صلبة لا يتزعزع مهما بقي الليل والنهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ويكفر بما دونه. يكفر بما دونه بمعنى أنك تكفر بكل ما دون الله عز وجل. ونحن في هذه الأيام وللأسف أفتح نافذة ما دام جاءت المناسبة، قبل أيام كانت هناك مناسبة احتفل بها من احتفل، وللأسف ونحن لا نتكلم على مجرد الاحتفال، نتكلم على المظاهر التي صاحبتها وللأسف، هذا اللي يسموه يناير. وأن لا أتكلم على اليوم، أتكلم على المظاهر التي وجدت، وللأسف الناس، ولعل بعضكم سمع مقطع وللأسف الشديد نقولها بمرارة، الاستغاثة برب الماء، يسموه أنظار أو شيء من هذا القبيل. طبعا هذا الشرك، لا يقول قائل نحن في ديار المسلمين قد برأنا رب العالمين من الوقوع في الشرك، نقول لا، لابد الإنسان أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك حتى يلقى ربه جل جلاله، لأن الشيطان ما زال بالإنسان حتى يصل معه إلى الشرك والكفر. لا تظن أن الشيطان يرضى بالمعصية فقط أو يرضى بالبدعة، لا، الشيطان عنده هدف، أكبر هدف أن يخلدك في النار والعياذ بالله، هذا أكبر هدف بالنسبة للشيطان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن حبان وصححه من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. الشيطان قعدنا ليلا ونهارا، ما عندوش خدمة واحدة أخرى إلا بني آدم حتى يضلهم، لأنه أقسم على رب العالمين أنه لأغوينهم أجمعين. إن الشيطان قاعد لك لابن آدم بأطرقه، كل طرق الخير. إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، كما قال رب العالمين وإله الأولين والآخرين: لأقعدن لهم إيش؟ صراطك المستقيم. ما قالش على صراطك المستقيم، أنت تقول قعدت على الأرض، فحذف على. ليش حذفها؟ للدلالة على أنه ملازم للطريق، ما ينوطش منه أبدا. لهذا لما سئل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: أينام الشيطان؟ الشيطان يرقد؟ قال رحمة الله تعالى عليه: لو نام الشيطان لوجد المؤمن راحة. وكان الشيطان يرقد لوجد الإنسان راحة، فهو يوسوس الإنسان ليلا ونهارا. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام. أول شيء يقعد لك بطريق الإسلام حتى تكفر بالله رب الأنام. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ شوف الشيطان دائما يأتيك من العاطفة، دين الآباء والأجداد. يقول لك: يا أخي هذه عوائد، هذه عادات ورثناها عن آبائنا وعن أجدادنا، ليش تجيبون دين جديد؟ ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من بعده، كان الكفار أو من بعث فيهم دائما يجابهونهم بحاجة اسمها العوائد، هذا شيء اعتدناه. قال: تذر دينك ودين آبائك، يعني طلع معاه حتى الأجداد. فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة. والمقصود بالهجرة هنا ليس الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا، المهاجر كما جاء في الحديث: من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله. المهاجر هو اللي يهجر المعصية ويهجر البدعة ويهجر كل ما ألفه من المعاصي. قال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الفرس في الطول، شفت يسموها في بعض المناطق لما يجيبوا الزائلة أو الدابة يربطوها بعمود ويطولوا لها الحبل حتى ترعى أمامها ولا تنفلت، فيبقى هذا الفرس أو الدابة، يبقى الحرية تاعها ناقصة. والإنسان في غير بلاده وبين أهله وذويه دائما حريته ناقصة. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. فقال: أتجاهد فتقتل؟ ثم بعد ماذا؟ ماذا يكون؟ قال: فتنكح امرأتك، يعني امرأة المرأة تاعك حتزوج من بعدك، وأولادك يصيروا أولاد الغريب، ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. إذن الشيطان المهمة تاعه أول هدف أنه يوصلك للشرك. لذلك المعاصي هي بريد الشرك، البدعة بريد الشرك. ولهذا قال أهل العلم إن طرق الشيطان هي 6 طرق. الطريقة الأولى هي الشرك، هذا أعظم شيء. إذا عجز عن إيصالك للشرك يوقعك في البدعة، وإذا عجز عن البدعة أوقعك في الكبائر، وإذا عجز عن الكبائر أوقعك في الصغائر والإصرار عليها، فإذا عجز عن الصغائر أوقعك في الاشتغال أوقعك في التوسع في المباحات. يصير الإنسان لا هم له في الدنيا إلا الأكل والشرب والمتاع والجمع الأموال وإن كانت من حلال. الأمر السادس وهو أن يشغلك بالفاضل أو بالمفضول عن الفاضل. يعني الآن مثل الإنسان يقول أيهما أولى، أنك تحضر حلقة علم أو أنك مثلا تذهب إلى بعض شؤونك التي يمكن أن تؤخرها؟ فلا شك بأن الاشتغال بالعلم أفضل في هذه الساعة من اشتغال بغيرها وإن كان فيه نوع من الأجر، فيشغلك دائما بالأشياء اللي فيها أجر قليل. هذه 6 طرق. فأعلى طريق أن يوصلك إلى الشرك. لذلك تنبهوا، قد يقول الإنسان نحن الحمد لله الله عز وجل عصمنا من الشرك ولن نقع فيه، وبعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول باللي هذه الأمة ما توقعش في الشرك، ولكن نقول الذي قال هذا قال أيضا كما جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال لا يذهب الليل والنهار، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى الأصنام. قد رأيت قبل أيام وصلني مقطع ناس تطوف بصنم وإن كان على سبيل التمثيل ولكن وقع شيء في قلبها، لأن هذه العادة كانت موجودة في بعض الطوائف أنه لما يتأخر عليهم المطر يبدأوا يطوفوا بهذه الصنم أنزار ولا ما أدريش اسمه، ثم يدعونه ويستغيثونه كما نستغيث نحن بربنا حتى ينزل علينا المطر، ويقولون بأنه رب الماء. هذا لون من ألوان الشرك. وإن كان الشرك ليس في عبادة الأصنام فقط، شرك أنواع وأنواع. هناك شرك المحبة، هناك شرك الخوف، يخشونهم تخشونهم كخشية الله أو أشد خشية. هناك ما يسمى بشرك الطاعة، أن تطيع غير الله عز وجل في معصية الله سبحانه وتعالى، مثل القوانين الوضعية التي استبدلت بها الشريعة الغراء في بلاد المسلمين، وللأسف تحل الحرام وتحرم الحلال، كما جاء عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلق صليب من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلقي عنك هذا الوثن. قال فانتهيت وهو يقرأ من قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم ما كناش نعبدوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا الاعتقاد والعبار قال ألم يكونوا إذا حرموا شيء حرمتموه، وإذا أحلوا شيئا استحللتموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. أليس السحر اللي الآن انتشر، وشوف الآن السحر وشو داير بالناس، كم من أزواج فرقوا بسبب هذا السحر، سحر التفريق أو ما يسمى بالسحر الصرف. يصير الزوج يشوف المرأة تاعه كأنها شيطان رجيم، والعكس. سحر العطف اللي هو عكس، المرأة إذا حبت ترجع الزوج أو الابن أو الأخ خاتم في صبعها ما عليه إلا أنها تروح للساحر يدير لها ما يسمى بسحر العطف. والنبي صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا قبل ذلك حكم بكفر الساحر كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجاء أيضا في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك. طبعا لا أريد أن أدخل في هذه الجزئيات، ولكن جاءت في خضم هذا الحديث حتى نعطي أشياء واقعية حتى ما نقعدوش في مسألة التنظير فقط. فالسحر الآن انتشر بشكل عجيب، ورغم أن المؤمن يؤمن بالله ربا ويؤمن به نافعا وضارا، ولكنه لما ضيق به الحال يلجأ إلى السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، راح عنده سأله فقط، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 يوم صلاة تاعو غير مقبولة، يروح فقط يسأل. أما إذا صدقه سأله آمن وشو يقول له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، هو الذي ينفع وهو الذي يضر. ولذلك الناس الآن صارت تعتقد النفع والضر في غير الله عز وجل. نعم تقول قل هو الله أحد، لا رب إلا الله، ولكن لما تجي في الواقع تخاف من سيدي فلان وعلان أكثر من خوفها من الله الواحد المنان. وأشوف بعض الناس يعتقدوا في الأولياء والأضرحة، يحكي لي واحد يقول في يوم الأيام قصة حقيقية، يعني الشخص الذي كان مع هؤلاء نقلها لي بإسناد العالي، يقول لي: كنا في عامل الأعوام في الحج، وسكننا في غرفة واحدة مجموعة من الناس. بعد أيام يقول اكتشف واحد منا أنه ضاع له المحفظة التي فيها الأموال. المهم فبدأوا يتحروا، فدلت القرائن والدلائل أن واحد منهم هو الذي سرق. قالوا له: شوف يا فلان، لقد أغواك الشيطان وكذا، فرجع المال وعفى الله عز وجل عمس. بدأ يحلف: والله وبالله وتالله. قالوا: مستعد نجي معكم للكعبة ونحلف. وفعلا جاء إلى الكعبة وحلف بالأيمان المغلظة. المهم آمنوا. تمر الأيام والليالي والأسابيع، فلما رجعوا البلد قالوا له: يا فلان، أنت في يوم الأيام كيت وسرقت، وإحنا عندنا الدلائل وحلفت بالله عز وجل، طيب وإيش رأيك نروح عند الوالي الفلاني وتحلف عند القبر بتاعه الجهال، تحلف بأنك ما سرقتش؟ قالوا: ما فيش مشكل، نجي معاكم. سيد المشي لما شاف أو قرب من القبر وقرب منا، أبدأ ماذا مثل ما يقول إحنا، أبدأ يفريني: يا فلان تقدم. أبدا. قال: أخاف أني لو نحلف أمامه يسخطني. قالوا له: سبحان الله، أنت أمام الكعبة حلفت بي. قال: لا، ربي غفور رحيم. قال: أما هذا إذا سخطني ما شوف، يعني الخوف صار الإنسان لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يعتقد فيه نفعا وضرا كما يعتقد في هذه الأولياء وهذه الأضرحة. لذلك نقول إن الشرك عائد لهذه الأمة كما جاء في صحيح مسلم، وأيضا حديث ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. وما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء بني دوس عند ذي الخلصة. ذا الخلاصة هذا وثن مثل هذا الأوثان وهذا القباب سيدي فلان وعلان، وروح شوف ما تبعدش بزاف، روح فقط هنا سيدي عبد الرحمن. وطبعا نقول سيدي عبد الرحمن من باب الاسم، وإلا لا نسوده ولا نسود غيره ممن يعتقد فيه ماذا الضر والنفع، ولكن من باب التسمية روح على بعد خطوات، شوف المظاهر تماك كيف الناس. لذلك نقول إن الشرك عائد وبدأ يعود، الشباب تاعنا الآن هم يوقعوا في الإلحاد. لذلك أنا أقول وصية لجميع الآباء، وحتى من كان له أخ في سن المراهقة أو الشباب، يحذروا هذه مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، صارت تبث الكثير من الأفكار الإلحادية ما الله عز وجل به عليم. وقد جمعني الله عز وجل مجموعة من هؤلاء الشباب عندهم واحد الاعتقادات، ولله في خلقه شؤون، الناس صارت تشك في وجود الله عز وجل، تشك في صنعه، في تدبيره، في تسييره لهذا الكون، ونحن في غفلة من أمرنا. ومما زاد الطين بلة والأمر سوءا هو خلو المساجد وخلو المناهج الدراسية من التنبيه على هذه الأمور، فهي الحصن الحصين وركن الركين الذي يقي شبابنا بعد الله سبحانه وتعالى من الوقوع في غائلة هذه الأمور. إذن قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: وحج البيت وصوم رمضان. حج البيت لم يضف إلى حج البيت، لم يضف له الاستطاعة، رغم أنه جاءت في الحديث الأول، نعم، إقام نعم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. إقام الصلاة شرحناها، إيتاء الزكاة أيضا. ثم قال: وحج البيت وصوم رمضان. حج البيت لم يقل لمن استطاع إليه سبيلا، لأنه صار مستقرا عند الناس أن الحج معلق بالاستطاعة، الإنسان لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مستطيعا، وفسرنا المقصود بالاستطاعة في الحديث الأول. وصوم رمضان، وقلنا سبب تقديم الحج على صوم رمضان هذه ذكرناها في المجلس السابق. طبعا هذا الحديث تضمن عدة مسائل عظيمة، من بين هذه المسائل: هل ينهدم الإسلام بترك ركن من هذه الأركان؟ احنا قلنا بأن الإسلام هو عبارة عن أركان وبناء، لو كانت نحي ركن من هذه الأركان ينتقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر، بمعنى ينهد الإيمان التاعه أم لا؟ الجواب: طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا، حتى وصلت أقوالهم إلى خمسة أقوال، وكلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ويشاركه فيها غيره من أهل العلم. أول شيء اتفقوا بأن الإنسان إذا ما شهج أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن إيمانه ينهد. يعني لو كان واحد يقول لك أنا مؤمن بس ما يشهج بلسانه، هذا ليس بمؤمن، حتى ماذا يتواطأ اللسان مع القلب. تمام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يقولوا، يصرحوا بهذا القول. أما بقية الأركان، الصلاة، الزكاة، الحج، صوم رمضان، فهنا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال أنه من ترك أي واحد من هذه الأركان، الصلاة، الزكاة، الحج، صوم رمضان، فإنه ينتقل من الإيمان إلى الكفر، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول ابن حبيب المالكي من المالكية وغير هؤلاء. ومنهم من قال لا، لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة والزكاة معا، إذا كان ما يصليش وما يزكيش فهذا كافر. ومنهم من قال لا، حتى يترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، يعني إمام المسلمين الحاكم، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فقاتل الناس لمنع الزكاة، فلما قاتلهم وامتنعوا حكم عليهم بالردة، ومنهم من قال لا يكفر، أو الشيء الوحيد الذي يكفر الإنسان إذا تركه هو الصلاة، ومنهم من قال أنه لا يكفر بشيء من الأعمال إلا إذا جحدها، يعني لو كان ما يصليش ما يزكيش ما يصومش وما يحج ولكنه يآمن بهذه الأمور الأربعة فإنه ليس بكافر. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا جحد أركان الإسلام فهو كافر. بعض الناس يقول لك أنا من آمنش بالحج تاعكم، هذا الحج هذا عبارة عن طواف على حجر، صح؟ وهذه قالها بعض المنتسبين إلى الإسلام والعياذ بالله. بعضهم يقول لك وش السجود هذا، هذا ذل للإنسان، وسمعها بعضكم من بعض أيضا المنتسبين إلى الإسلام. فمن جحد ركن من هذه الأركان فهو كافر بالإجماع، ولكن من تركها تهاونا فالصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة، إلا إذا ترك الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هي عمود الدين، عمود خيمة. الدين هذا مثل الخيمة، تنحي العمود الخيمة أيضا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا يوم القيامة لما يدعون إلى السجود لما كانش يسجد في الدنيا لن يسجد في الآخرة. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جابر بن عبد الله بن حرام قال العهد الذي بيننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم بين نعم بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمة الله تعالى عليه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الحاجة الوحيدة الصحابة اللي كان إذا واحد تركها كفره هو الصلاة فقط. ولذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه شرح العمدة ذكر 10 أدلة على كفر تارك الصلاة، وابن القيم في كتاب الصلاة ذكر 20 دليل، ثم قال في الأخير وقد دل على كفر تارك الصلاة نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. طيب الإنسان لو في يوم من الأيام تهاون جاز عليه شهر شهرين، أو كان في مقتبل عمره أحيانا يتكاسل على الصلاة يصلي يوم يوم يبطل يفعل بعض الناس، فهل يكفر أم لا؟ الجواب والله تعالى أعلم أن ترك الصلاة عنده 2 أنواع. النوع الأول هو الترك المطلق، إنسان يترك الصلاة ما يسجد لله سجدة واحدة، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بصح عمره ولا حتى رسول القبلة، فهذا كفر بالله ورسوله كافر للأدلة التي ذكرناها. أما الإنسان الذي كان يصلي ويبطل يصلي ويبطل فهذا لا شك بأنه ارتكب كبيرة من الكبائر العظيمة، ولكنه باق في دائرة الإسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره قال 5 صلوات مكتوبات فرضت على كل إنسان، 5 صلوات، فمن أتى بهن ناقصة من أتى بهن ولم ينقص يعني منها شيء كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليهن، يعني كان يصلي ويبطل، فليس له عهد عند الله عز وجل، ما عندوش وعد أنه يدخله الجنة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأيضا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم وغيره في أول ما يحاسب عليه الإنسان ما هو؟ الصلاة. فإن تمت كمل صلاة الفرائض، المقصود صلاة المكتوبة كما جاء في الحديث. وإذا كانت ناقصة ماذا يقول الله عز وجل؟ انظروا هل له من تطوع نافلة فتكمل بها الصلاة. وبالتالي الإنسان اللي يصلي ويبطل أحيانا لا شك بأنه واقع في أمر خطير، ولكنه لا يخرج من دائرة الإيمان والإسلام. ولهذا كانت الصلاة نور وبرهان. جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وأبي داود بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا. نور، لأن الإنسان يؤتى يوم القيامة نور بين يديه يمشي به في الظلمات ويمشي به في الصراط. وبرهان، برهان بمعنى أنه عنده دليل على أنه كان مسلما نورا وبرهانا. قال: ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له يوم القيامة نورا وبرهانا، وحشر يوم القيامة، أو كان يوم القيامة مع من؟ شكون أصحابه اللي يكونوا معاه في نار جهنم؟ أبو بكر الصديق وعمر لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قارون وهامان وفرعون وأمية بن خلف، هؤلاء الأربعة أساطين الكفر. كاين واحد شغله ماله عن الصلاة، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قارون وهامان المسؤوليات والوظائف، وفرعون السلطة والحكم، وأمية بن خلف اتباع الصحبة السيئة واللهو في الدنيا، والله المستعان. فلا تكون له يوم القيامة نورا وبرهانا. ولهذا الإنسان يضيع كل شيء ممكن إلا الصلاة. الصلاة هي اللي توصل حبل، شفت الحبل بينك وبين الله عز وجل هو الصلاة. إذا قطعتها بمعنى أنك قطعت صلتك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر أن أحد قطاع الطرق في يوم من الأيام اعترضوا قافلة تحجاج. زمن الأول الناس كانت تحج على الإبل وتحج في القوافل، فقطعوا عليهم الطريق فحكموهم ربطوهم وسرقوا كل ما معهم. فلما جاء وقت الصلاة قام واحد فيهم مؤذن هذا اللصوص، ثم رئيس العصابة تقدم بهم وصلى. فالناس صارت متعجبة: كيف يعني الآن كنتوا تسرقوا وسرقتوا من الحجاج؟ فجاءه أحدهم، يعني جاء الزعيم التعاون، قال له: يا أخي فهمني الآن، قبل شوية كنت تسرق وتعريف الناس والآن صلي. قال: نحن قطعنا كل الحبائل مع الله عز وجل، قعدنا حبل واحد هو الصلاة فلا نقطعها. ولذلك تلقى الإنسان ما يبطلش الصلاة حتى خلاص الإيمان التاعه يزول. أما إذا كانت له بقايا من الإيمان ما زال متعلق بربه الواحد المنان. لذلك الصلاة هي أول ما يحاسب عليه الإنسان، وصلاح الأعمال بصلاح هذه الصلوات المكتوبات. أيضا من المسائل الواردة في هذا الباب هي قضية حكم من ترك العمل بالكلية. العلماء يسموها ترك جنس العمل. يعني تصور لو أن الإنسان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ما صلى ما زكى ما دل ولا شيء، كما بعض الناس اللي عايشين في أوروبا عنده باباه ويماه أجداد ومسلمين، ربما اسمه أسماء المسلمين بس حمر ولا صلى ولا صام ولا دل ولا شيء من الأعمال الصالحات والطاعات والقربات. فهل هذا يكون مسلما إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أم أنه لا يكون مسلما؟ هذه المسألة، مسألة جنس العمل من جنس العمل، طبعا كانت مسألة فيها شيء من التفصيل، ولكن أبسطها لإخواني الكرام لأنه قد يسمعونها من غيري فيلبسون على الناس دينهم كما يفعل بعض الخوارج، والله المستعان، في كل عصر ومصر. فنقول الإنسان إذا ترك جنس العمل، وش معنى ترك جنس العمل؟ معناه ما دارش ولا عبادة من العبادات. طبعا وتصور مثل هذا الأمر صعب، نعم يوجد في بعض الحالات، ولكن في بلاد المسلمين تلقى الإنسان مثلا ما يصليش بصح يصوم، ربما ما يصليش وما يصومش، ولكن ماذا؟ يتصدق قربة لله عز وجل. تلقاه يدير بعض أعمال الطاعات متقربا بها إلى رب البريات. فخلو الإنسان من كل عمل صالح يصعب تصوره إلا في بعض الحالات، وهما حالتان اثنتان. حال الأولى كما قلنا إنسان يعيش في بلد كفر ورث الإسلام ويراثة وما يعرف عليه ولا شيء، أو إنسان آخر أسلم دخل في الإسلام ثم مباشرة مات. تصور الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام، وبعدها بنصف ساعة قبل ما يصلي قبل ما يدير ولا شيء توفاه الله عز وجل، بمعنى أنه ما كانش عنده وقت للطاعة. كما روي عن بعضهم أنه أسلم في أرض المعركة، يعني كان يقاتل مع الكفار مع المسلمين، هو من جيش الكفار، ثم من الله عز وجل عليه أثناء القتال بالإسلام فشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وواصل القتال ثم قتل. فهذا يدخل في هذه الصورة أيضا. فنقول هناك فرق بين معتقد الخوارج ومعتقد المرجئة ومعتقد أهل السنة والجماعة. تصور الإيمان حتى نصورها لكم بشيء من التبسيط. الإيمان مثل الكرة، يعني شيء عنده أجزاء ولكنه وحدة واحدة، تمام؟ هذا هو الإيمان. فالخوارج وش يقول لك؟ يقول لك لو كان تنحي شيء من الإيمان تنحي منه جزء، الإيمان كله يذهب. ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة ماذا؟ بالكفر. يقول لك ليسرق كافر، ليفعل الفاحشة كافر، ليترك شيء من الأعمال الطاعات كافر، لأنهم عندهم الإيمان ما يتجزأش، ما يزيد ما ينقص، يتنحى منه شيء يروح كلية. عكسهم ناس يسموهم المرجئة، اللي عندهم كما يقال سعة البال. يقول لك لا، الإنسان مهما فعل من المعاصي ومهما ترك من الطاعات يظل مؤمن بل كامل الإيمان، إيمان وإيمان أبو بكر الصديق نفس الشيء. يقول لك لأن الأعمال ما تدخلش في الإيمان، وهذا موجود عند بعضنا. يقول لك وش معنى هذا؟ الإيمان في القلب، صح في القلب، هو ما يصلي ما يزكي ما كل شعور يعملها. يقول لك أنا، وبعضهم يقول لك أنا ندخل الجنة هكذا ومتأكد من نفسه قبل هذوك اللي يرون في الصفوف الأولى وكذا. يقول لك لأن نيتي صافية، أنا ربي يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي مثل ما يقولون. لا، الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، لابد يصدق الأعمال تاعك تصدق الإيمان الموجود في قلبك. لو كان عندك إيمان صح لبادرت إلى العمل. فهؤلاء يقول لك مهما نعصي مهما نفعل الإيمان تاعي يبقى إيمان كامل. هؤلاء يسمون بالمرجئة. أهل السنة والجماعة الحمد لله وسط، هدى بين ضلالتين وحق بين غلو وإسراف. فيقولون كين أعمال إذا ارتكبها الإنسان الإيمان يروح، وكين أعمال إذا ارتكبها الإنسان الإيمان يبقى وإن كان ينقص. فالقسم الأول لفعلها الإنسان يذهب إيمانه، قالوا مثلا وقسموا إلى قسمين اثنين، أفعال وطرق. أفعال يقول لك لو أن الإنسان مثلا، أعطيكم مثال، سجد للصنم أو سجد للولي، هل يكفر أم لا؟ يبقى عنده إيمان. إنسان يجي عند القبر ويسجد له ويقول له يا سيدي فلان أعطيني وكذا، هذا لم يبقى معه إيمان. الإنسان الذي يجيب المصحف والعياذ بالله ثم يدنسه أو يدنسه مثل ما يفعل السحرة كماكم الله المشعوذين، يجيبوا المصحف ويقضون الحاجة، يبولون عليه العياذ بالله حتى يتقربوا من الشياطين، وبعضهم يربط المصحف برجليه ويدخل به كماكم الله دورة المياه، وبعضهم يحكم صفحات المصحف ويضعها في دورة المياه والعياذ بالله، وبعضهم يأخذ أكرمكم الله العذرة الغائط ويكتب به آيات قرآنية. فمن يفعل ذلك فقد كفر بالله وبما أنزل. الكفر بالله عز وجل سب الله وسب الدين لمنتشر والعياذ بالله في بعض مجتمعات المسلمين. تلقى إنسان قد خلقه الله عز وجل فسواه وعدله يكفر بالله عز وجل جهارا ونهارا، ينسب الله عز وجل الفاحشة ويسب هذا الدين ويتبرأ منه. فمن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر كما قال غير واحد من أهل العلم. هذه أفعال. كاين أشياء إذا تركها الإنسان يكفر، مثل إنسان ترك النطق بالشهادتين، إنسان ترك جميع أعمال الخير، إنسان ترك الصلاة على القول الذي يقول من ترك الصلاة مطلقا فقد كفر. النوع الثاني هي الأعمال اللي يفعلها الإنسان ولكنه ما يخرج من دائرة الإيمان، هي باقي المعاصي. لو الإنسان مثلا ما صامش، ما زكاش، شرب الخمر، فعل الفواحش، ينقص الإيمان التاعه ولكن يبقى في دائرة الإسلام. طيب، هناك بعض الأحاديث التي ربما يفهم منها أن أناسا يوم القيامة لم يعملوا خيرا قط، ما داروا ولا شيء، ولكن الله عز وجل يدخلهم الجنة. كان بعض الأحاديث ربما تسمعوها من غيري أو تسمعونها عند بعض الناس، يقولون بأن الإنسان حتى لو كان ما يدير ولا خير فقط يكون عنده إيمان، أو حتى لو لم يكن عنده أصل الإيمان فإنه يدخل الجنة التي وعدها الله عز وجل عباده، ويستدلون ببعض الأحاديث، منها ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيدخل الله عز وجل الجنة أقواما لم يعملوا خيرا قط. يدخل الله عز وجل الناس يوم القيامة الجنة ويخرجهم من النار وما دار ولا خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفعلوا خيرا قط أبدا. الجواب على هذا الحديث وعلى غيره وعن غيره بأجوبة كثيرة، ولكن أكتفي بجوابين اثنين. الجواب الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا خيرا قط يعني داروا أعمال ولكن هذه الأعمال كانت ناقصة، فيها رياء، فيها شيء من الشرك الخفي، السمعة والعجب ونحو ذلك، فهي أعمال غير كاملة، أو أن الخير اللي فعلوه بالنسبة للشر الذي فعلوه لا يساوي شيء. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الرجل الذي قتل 100 نفس، تعرفون القصة، تعال الرجل اللي قتل 100 نفس، قتل 99، ثم جاء عند ذلك الراهب اللي عنده عبادة وما عندوش علم فقال: ليس لك توبة. ثم جاء إلى العالم الذي دائما يقوده علمه إلى الصواب ولا تقوده عاطفته، فقال: وما يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء أرض سوء. لماذا أرض سوء؟ لأن هذا الإنسان لو كان في أرض فيها خير أمر بالمعروف نهي عن المنكر لما وصل إلى العدد 99. قال أنت في أرض سوء خرج منها. فخرج حتى إذا كان إلى أرض يعبد فيها الله يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. فلما وصل قرابة منتصف الطريق أدركته المنية، جاءه الموت، فتخاصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فتقول الشاهد ها هنا فتقول ملائكة الرحمة أو العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، إنه لم يعمل خيرا قط، رغم أنه جاء في رواية عند الإمام مسلم قول ملائكة الرحمة أنه جاء إلى الله عز وجل تائب عمل صالح، ولكنه بالنسبة للأعمال اللي دارها قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط رغم أنه جاء تائبا. ولذلك الجواب الأول أنهم هاد الناس عندهم بزاف سيئات أو أن الأعمال تاعهم على قلة، لذلك قال لم يفعل خيرا قط. وهذا أسلوب يستعمله العرب، وتكثر من استعماله النساء في وجه حق أو غير حق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرنا العشير، حديث عبد الله بن عبد العاص في الصحيحين، قالت ماذا؟ إنسان طول حياته يفعل الخير يغلط في يوم الأيام مع زوجه، ما رأيت منك خيرا قط ولا شيء، رغم أنه كل حياته خير. فالشاهد أنه هذا بالنسبة للمقارن. النوع الثاني قالوا هؤلاء ليخرجهم ربي من النار هم الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانش عندهم الوقت باش يعملوا الأعمال الصالحة. شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مباشرة توفاه الله سبحانه وتعالى فيدخله الله عز وجل الجنة. هذا الحديث طبعا أسوقه من باب الفائدة وما فيه من الخير والعبر، أن هؤلاء الناس الذين يخرجهم الله عز وجل يوم القيامة من النار ولم يعملوا خيرا قط، جاءت في الروايات أن الملائكة تتعرف عليهم بإيش؟ كيف تعرفهم الملائكة؟ بآثار السجود، لأن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل من الإنسان مواضع السجود 7 أعظم، ما جاء في الحديث الصحيح نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، هذه الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين، هذه ما تأكلهاش النار. فلذلك يعرفونهم من خلال آثار السجود. فإذا كان هؤلاء لا يصلون ولم يعملوا أي عمل صالح لن يعرفوا. لهذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله بن حرام وغيرهم من أهل العلم، والحديث متواتر معنا، يعني رواه حتى يقول الإمام القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول والذي روى حديث الرؤية قرابة 30 صحابي، 30 صحابي رأوا هذا الحديث بألفاظ مختلفة. الحديث متواتر قطعي، ما يجيش واحد يقول لك هذا الحديث بالك ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، فهذه بعض ورؤية يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فجاء في هذا الحديث أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هذا الإله الذي كنا نعبده ونسجد له ونحفد هل نراه يوم القيامة؟ لأن أعظم الحرمان أن تحرم من رؤية الله الواحد المنان، إله عبدته ليلا ونهارا وسجدت له فثم تحرم من رؤيته. فلذلك كان أعظم نعيم الجنان هو رؤية الله سبحانه وتعالى. فجاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون بالتشديد أو تضارون بالتخفيف من رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني هل يصيبكم ضرر أنكم تشوفوا الشمس في يوم صافي ما فيش ولا سحاب، كل الناس تشوف هذه الشمس؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ شفت الليلة 14-15 يكون بدر، أي إنسان يشوف ماذا مشارق الأرض ومغاربها؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم، سترون ربكم يوم القيامة كذلك. والمقصود شبه الرؤية بالرؤية، بمعنى أنك مثل ما الناس كلها تشوف القمر ولا تحيط به، كذلك ماذا؟ الناس يوم القيامة يرون ربهم ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. يوم القيامة أذن مؤذن، وفي رواية بدل أذن مؤذن قال أذن مؤذن فقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة كانت تعبد شيء تتبعه. قال النبي كان يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد الأنصاب والأصنام، قال النفع والضر هذه كلها عبادة. قال حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، يعني مجموعة من أهل الكتاب اليهود، ملك أو 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك كما جاء في بعض الروايات، نار لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يقول هل تريدون شيء؟ فيقولون يا ربنا عطشنا فاسقنا، في يوم كان مقداره من الحوض الذي زواياه سواء. تفضل الأذان ثم لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأقول قد جاء في هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله بن حرام بأسانيد صحاح متواترة معنا، فيقول يقال للنصارى ماذا كنتم تعبدون من دون الله، ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة أي من زوجة ولا ولد. ثم يقول قالوا لهم ماذا تريدون؟ يقولون يا ربنا عطشنا فاسقنا. فيشار إليهم أن هلموا فيحشرون إلى النار، فإذا بها كالسراب يحطم بعضها بعضا، ثم يلقون في نار جهنم والعياذ بالله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، ثم يبقى أهل التوحيد الظاهر والباطن أو الظاهر فقط؟ يعني حتى المنافقون الذين أظهروا التوحيد بألسنتهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم يبقون مع هؤلاء، فيأتيهم رب العالمين في غير الصورة التي يعرفون، فيقال لهم: ألا تتبعون معبودكم كما اتبع الناس معبودهم؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، نحن هاهنا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه فاتبعناه. طبعا حديث طويل قد لا يسعنا سياقه كله، ولكن أردت منه التنبيه إلى قضية أن هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط أنهم يعرفون بآثار السجود. ولذلك لما يجاوز المؤمنون الصراط يقولون لرب الأرض والسماوات: إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون ويحجون، لا نراهم معنا. فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار فمن عرفتموه فأخرجوه منها. فيأتون النار وقد حرم الله عز وجل أن تأكل مواضع السجود منهم، فيعرفونهم بآثار السجود فيخرجونهم. ثم يقول الله عز وجل: اذهبوا فما وجدت في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار. ثم في الثالثة يقول: فما وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. ثم في الرابعة: فما وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. جاء في الحديث أيضا في رواية أبي سعيد الخدري من رواية الإمام مسلم: في آخر رجل يدخل الجنة جاء ماذا؟ فيخرجونه، يعني الملائكة تخرجه وتعرفه من مواضع سجوده. ولولا ضيق الوقت لسقت لكم الحديث بطوله لما فيه من الخير والفوائد. لذلك أقول ختاما لهذا الحديث: إن أعظم مباني هذا الدين الذي إذا هدم هدم الدين كله هو توحيد رب العالمين وإله الأولين والآخرين. الإنسان لا بد أن يعتني بتوحيده، بتخليصه من كل شائبة من شوائب الشرك ومن شوائب البدع التي هي بريد للشرك. فإن الشيطان إذا عجز عن إيقاع الإنسان في الشرك أوقعه في البدع التي هي بريد. ولهذا الشيطان لا ييأس، فما زال بابن آدم حتى يوقعه في الشرك. ولهذا ذكر الإمام الطبري، واختم بهذه القصة وأعلم أن الحضور يحبون مثل هذا، وطبعا لا أقص القصص إلا للعبر كما قال رب العالمين: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ويتذكرون. فذكر الإمام الطبري بأسانيد الصحيحة، وأيضا ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو بمجموع طرقه الرواية الصحيحة، وإن كانت من أحاديث بني إسرائيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وجاء في رواية أخرى في الصحيحين: حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. ذكروا، يعني جاءت في هذه القصة تروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أيضا، أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان يقال له براصيصة. هذا عابد، طيب بني إسرائيل كانوا يعبدون الله عز وجل سنوات طوال، لأنهم كانوا يعيشون، بعضهم يعيش حتى قرونا متطاولة. قال: فأعي الشيطان أمره، يعني عجز عنه، يأتيه يمين شمال ما حبش يطيح أبدا. فانبرى له شيطان يقال له الأبيض، وكان هذا الشيطان مختص بالعلماء والأنبياء والصالحين. فقال: أنا أتيك بخبره، ولكن أعطيني سنتين فقط نجيب لك إياه. قال: اذهب فأنت على المهلة. نعم. فذهب فتمثل له، يعني أقصها يعني بشيء من الاختصار، فجاء إلى هذا العابد كان في الصومعة فناداه، قال: يا فلان يا فلان، فلم يلتفت له. وكان هذا براصيص يخرج كل شهر أو كل 10 أيام يخرج من صومعته يطل. فبعد 10 أيام خرج فوجده على نفس هيئته، صورة تمثل له بصورة إنسان عابد لابس البرنوس والمنطقة هذه اللي حطها في الوسط. فرق لحاله فطلعوا معه للصومعة، فدخل في الصلاة جميعا، فكبر فقال أنت هو إمامنا وأنا أتبعك في صلاتك. فكبر، وكان هذا العابد إذا دخل في الصلاة بقي يومين في صلاة متواصلة جهد. ولكن الأبيض هذا الشيطان عنده من القوة ما ليس للإنس، فواصل العبادة 10 أيام. فلما انتهت 10 أخذ هذا برصيص يقبل رأسه ويقول أنت هو العابد، أنا ولا شيء بالنسبة لك. فبقي جميعا يعبدان الله عز وجل 1 سنة كاملة. فلما انقضت 1 سنة قال لقد اغترت بحالك وإني ذاهب، ولكن قبل ما أذهب فقد أكرمت مثواي فإني أعطيك فائدة. وأبو هريرة قد أخذ الفائدة من الشيطان، فقال له ولا يعلم بأنه شيطان، قال أعلمك اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به على مريض برئ وشفي. ثم ذهب، صار ماذا يفعل؟ يدخل في الناس فيصرعهم، ثم يأتي في صورة طبيب فيقول دواءه عند برصيص، فكثر عليه الناس، والكثرة على الإنسان فتنة. ثم بعد ذلك ماذا عمد؟ عمد إلى ابنة الملك فصرعها، تلبس بها، فجاء الأطباء من كل مكان فعجزوا. ثم قيل للملك إن فلانا هو الذي سوف يشفيها، فجاءوا إليه فقال أنا لا ألمس امرأة لا تحل لي. فتحايلوا عليه، قالوا شوف حنا نحطوها أمامك في صومعة أمامك، فإذا جاءها شيطانها فرقها. فقبل بعد ذلك. فالليلة الأولى جاءها هذا الشيطان الأبيض فتلبس بها فسمع صراخها فنظر فإذا بها قد وقعت كشف جسمها وظهرت فتنتها، فأصيب بفتنة في قلبه فوقع عليها فزنى بها فحملت. ثم جاءه الشيطان قال لقد وقعت في ذنب عظيم ولا أرى من خلاص إلا أن تقتل هذه المرأة والتي في بطنها. فقتلها وقتل ابنها ثم دفنهم في منطقة. فجاء الشيطان إلى إخوانها وأبيها 3 أيام متواصلة، قلهم الابنة تعكم هذه أو قتلها فلان العابد هذا اللي أودير في أمامكم أنه عابد. فلما توالت المنامات جاءوا إليه قالوا أين ابنت؟ قال جاءها شيطان ثم هربت وخرجت. ثم ذهبوا إلى المكان الذي أراهم الشيطان إياه في المنام فوجدوها، فأخذوه وصلبوه أمام الناس. فجاءه ذلك الأبيض فقال يا فلان، وهو معلق في قال أو ما عرفتني؟ قال نعم أنت فلان اللي كنت تعبد الله عز وجل معي. قال لا، إنما أنا الشيطان الفلاني، وقد عبدت ظاهرا معك الله عز وجل حتى يأتي هذا اليوم بعد 2 سنين. قال وإني أستطيع أني أخرجك من هذه المصيبة في طرف عين، ولكن عندي شرط واحد. قال وما هو؟ قال أن تسجد لي سجدة واحدة. قال له ديلي فقط براسك هكذا هيئة السجود فأخلصك. فسجد له فأوبق دنياه وأخراه، قال هذا ما كنت أرجوه منذ 2 سنين. وفيه نزل في سبب نزول هذه الآية أو فيما نزلت كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعصمنا كل الحاضرين من موبقات الأفعال والأقوال والأعمال، وأن يسلمنا لنا التوحيد خالصا إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.